من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيذ بهما من؟ الحسن والحسين سبطي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن، جزاك الله خيرا. يقول بشرى سارة سيتم بعون الله فتح مدرسة بنات عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها للبنات من سن 5 سنوات إلى سن 15 سنة، وستكون مجانا، وستقام المدرسة بمسجد النور الكائن بالسراج خلف مدرسة الفالوجة. والمنهج الذي سيتم تدريسه المنهج السلفي، والمعلمات التي سيدرسن في هذه المدرسة نحسبهم على خير، والتسجيل يبدأ إن شاء الله يوم السبت موافق 23 ذي الحجة. وجزاكم الله خيرا، هذا أمر طيب، نسأل الله أن يهيئ الخير. المدارس يا إخوة هي المحضن الأساس في تربية الأجيال، فبصلاحها وصلاح معلميها ومدرسيها صلاح للأجيال القادمة. وشأن التعليم أمر مهم، فإذا كان المعلم صاحب دين وسنة ومنهج قويم نشأ دين على عقيدة سوية، والعكس بالعكس. وأنتم تعرفون أحوال المدارس في زمن القذافي، أحوال مردية محزنة. يعلمهم عقائد الإلحاد والكفر، وأنشأ مراكز يسمونها التربية العقائدية هكذا، براعم وسواعد وأشبال. كنت معهم؟ براعم ولا سواعد؟ المهم كنا في أزماننا نحن أيضا لا نكاد ندرس إلا قليلا. قالوا ملتقى ويرفعوننا في الباصات، وقالوا مسيرة ويرفعوننا في الباصات، وقالوا بمناسبة عيد الفاتح، بمناسبة الثورة الطلابية، بمناسبة 7 أبريل، والأسبوع العقائدي، ملتقى الثقافي. نسأل الله أن ينتقم منهم، وقد فعل ربنا عز وجل. الحق أن أجيال ضاعت وراء هذا المخذول المجرم، أجيال، ما هو شخص أو 2 أو 100 أو 200 أو 1000 أو 2000، أجيال ضاعت وراء هذا المريض من أجل المجد ومن أجل الشهرة ومن أجل كذا، ضيع هذه البلد الطيبة. فأقول لا تعجب الآن أن ترى كثير من أهل هذه البلاد لا صلة له بمعرفة الإسلام، لا تعجب. من أين سيأخذونه؟ من أين؟ من أهل الدفوف والطبول والحضرة، قبحهم الله. المهم أمر التدريس مهم جدا، ونرجو أن تكون هذه المدرسة نواة خير. نحن لا نعمل دعاية لها، نحن نثق بإخواننا، وأظن أن الأخ صاحب هذه الورقة وصاحب هذا الخبر قد رجع فيها وأكد صحة الخبر هكذا يا إيمان. عن المهم من الإسناد معامعا يا إخوة. شوف علي أنا المهم يا إخوة، هذا أمر مهم، نسأل الله أن يهيئ لنا مدارس ليست مدرسة واحدة قائمة على الكتاب والسنة. إن بلدنا محتاجة إلى مئات المدارس على الكتاب والسنة. وقد قال لنا الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، كنا عنده في غرفته التي هي عامرة بالضيوف، كان مجموعة من الليبيين عند الطلاب، قال لو رجعتم كلكم علماء إلى ليبيا ما سددتم فراغ ليبيا، كلكم علماء ما عالم الاثنين. وقد كان وقتها أظن عدد الإخوة نحو 100، لو رجع هؤلاء 100 إلى ليبيا كلهم علماء، ليبيا لا تحتاج إلى مزيد من العلماء، لأن الشيخ يدرك تماما ماذا فعل الطاغية بهذا الشعب، لقد حيل بينه وبين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أخي، حيل بينهم وبين لحية يعفونها، صح؟ صح ولا؟ أجهزة الدولة أظنها 27 جهازا أمنيا كلها تستغل من أجل محاربة دين الله عز وجل، وألحق بهم الحرس البلدي والمطافي، هذا عند الضرورة، عند الضرورة يستعملون الحرس البلدي والمطافي. نعم، وشركة الكهرباء أيضا، هذا واقع نذكره وهو واقع مؤلم. فنحن لا نعجب أن تكون بلدنا وإخواننا وشعبنا بجهل بكثير من أحكام الدين، دعني أقول حتى العقائد، وكل هذا من جرائم ذلكم الطاغية، وقد أخذه الله عز وجل، فلله الحمد والمنة. هل كان يمكنكم أن تحضروا هذا الحضور في زمنه؟ ولا في الأحزاب، ولا حتى في البيوت. نعم، أيوة، فلله الفضل والمنة، ولا نخطي ثناء على ربنا، هذا فضل الله وجوده وكرمه وبره وإحسانه. طيب، نأخذ درسا إن شاء الله. نعم، من يقول أنا؟ الحليف، قم يا بني، رفع صوتك حتى يسمعك ما في خزانات مخزونة، حتى يسمعك النادي الدبلوماسي. يقول الأخ، تفضل. Thank you. رواه أحسن. ما اسمه؟ محمد. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. هل يوجد محمد آخر يقرأ؟ طيب، قال في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، تأخير اليوم، نبدأ ولا شيء؟ نبدأ وتدرك إن شاء الله. طيب، قال أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتقدم معنا أن الشهادتين لهما أمور مستلزمة أو تلزم الناطق بهما، فليستا هما كلمتان ثقالان دون فهم وإدراك ومعرفة للوازمهما. فشهادة أن لا إله إلا الله أن تقر وتعترف بعلم أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وغير الله مما عبد فقد عبد بباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل هذه المعبودات التي عبدت من دون الله قد عبدت بباطل. وذكرنا أن شهادة أن لا إله إلا الله هي نفي وإثبات، ولا يتم التوحيد الخالص إلا بوجود نفي مع إثبات. فإذا قلت لا إله فهو نفي لكل الآلهة، وهو إلحاد بعدم وجود آلهة، وهذا لا يمكن أن يقال به، فإن هذا الكون المنتظم البديع وهذه المخلوقات التي تسعى، هذه الأفلاك والكواكب والنجمات والشمس والقمر، كل هذا يدل على وجود خالق مدبر حكيم بديع السماوات والأرض. وإذا قلت إلا الله فهو إثبات لا ينفي المشاركة، فهذا يقول إلهه الحجر، وهذا يقول إلهه الكوكب، وهذا يقول إلهه الصنم. فإذا قلنا لا إله إلا الله نفينا الآلهة عن كل ما سوى الله عز وجل والمعبودات، وأثبتناها لله وحده لا شريك له. وتكلمنا حول أهمية توحيد الله عز وجل، وإنه لا يتم إلا بمعرفة الشرك وخطره، فإن الشرك قد يكون خفيا، الشرك الخفي الذي هو كذبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. والشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر مخرج من الملة إذا وقع فيه العبد فإنه يخرجه من الملة، كدعاء غير الله عز وجل والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وكالطواف بالقبور ودعاء الموتى، كل هذا من أنواع الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. والشرك الأصغر مثل له العلماء كيسير الرياء وكالحلف بغير الله عز وجل، فالحلف بغير الله يعتبر من الشرك الأصغر، لكنه يكون من الشرك الأكبر متى؟ عندما نعم قل أنت قم، يكون الحلف بغير الله من الشرك الأكبر إذا كان المحلوف به عظم كتعظيم الله أو أكثر، هكذا أحسن، فهذا يكون الآن مخرج من الملة السريح. وكيسير الرياء الذي يطرأ على العبد هو من الشرك، لكن إذا كان هذا الرياء غالبا عليه ولا ينطلق إلى العبادة إلا من أجل مراءة المخلوقين فقد يتضاعف هذا الشرك. حمدك الله. وقلنا أن شهادة أن محمد رسول الله أيضا تستلزم أمورا، ما هي؟ أنت قم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أحسن. وتحكيم شرعه أيضا والرضا بحكمه. تحكيم شرعه، تفضل استريح. الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية الأخرى: الظالمون. وفي الآية الأخرى: الفاسقون. فتحكيم شريعة الله عز وجل والرضا بحكم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا تستلزم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبتدع في أو لا يبتدع ببدع يتعبد الله عز وجل بها تخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن البدعة تضاد السنة تماما. ومن كان يعتقد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز أن يتعبد الله عز وجل بغير ما شرع. والبدع خطرها عظيم، وقد تقدم ذكر شيء من ذلك، فإن صاحب البدعة يعتقد أنه على حق ولا يزال يصر على بدعته، لأن البدعة منشأها الشبهة التي قد تدخل قلب العبد فلا تخرج منه. ومن هنا حذر ربنا من الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وليس هم من أهل التأويل. قال الله: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم. فالبدع صاحبها على خطر، وإنه لا يتوب عادة إلا إذا شاء الله عز وجل له أن يتبصر بالعلم وأن يكون قصده طلب الحق والهدى. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن من علامة صاحب الهوى والبدعة تتبع المتشابه للمحكم، ولذلك تجدهم يبحثون عن الآيات المتشابهات أو الأحاديث المتشابهة من أجل أن يجدوا شكوكا وارتيابا في الحق الأبلج المحكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله ماذا قال بعدها؟ فاحذروهم. وفيه التحذير من أهل البدع، وأن المسلم ينبغي أن يحافظ على دينه من الأهواء والبدع. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن تعتقد أن محمدا هو خير الأنبياء والرسل، وهو الذي صلى بهم لما أعرج به، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والرسل وكان إماما لهم. كذلك أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم أعطي خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبله. ما هي هذه الخمس؟ نعم، قل أنت أخونا هذا، تعرف هذه الخمس؟ قل، قم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة وأوتيت جوامع الكلم، في حديث البخاري. هذا الذي معك من أي؟ من سبها؟ اختر أخا من سبها. لا تعرف أخا من سبها هنا؟ أيوجد أخ من سبها غير أخينا؟ كيف إخوانك لا تعرفه؟ أنت هنا في طرابلس. ألا بس، قم. قد قالها، قد قالها. دقيقة، احسبوا له دقيقة يا أخو، 60 ثانية. نعم، انظر إلى المادين أيديهم أخانا كثير. انتهت الدقيقة كم؟ أحلت لي الغنائم ولم تحل نبي قبلي. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثوا للناس عامة. أحسنتما، هذا من التعاون على البر والتقوى. اجلسا. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الشهادة بأنه رسول الله تقتضي تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا للبدع ولا للخرافات ولا للأهواء. قال: وتقيم الصلاة. إقامة الصلاة أن تؤدى على الوجه الذي يحبه الله عز وجل بتحقيق أركانها وشروطها وواجباتها، أي أنك تصلي صلاة قويمة يقبلها الله عز وجل، هذه إقامة الصلاة. والصلاة هي أقوال و أفعال مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ولذلك تحريمها ما هو؟ التكبير، وتحليلها التسليم. والصلاة كما تعلمون منزلتها عظيمة في الإسلام، ولقد اختلف العلماء في حكم تاركها تهاونا وتكاسلا بعدما أجمعوا على كفر من تركها جحودا. فقال فريق بأن تارك الصلاة يعتبر كافرا، واستدل بظاهر قول نبينا صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم من حديث جابر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أبو داود من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه. وكذلك قول الله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وأيضا عبد الله بن الشقيق الصحابي يقول لم يكن شيء من العبادات يرون الصحابة تركه كفرا إلا الصلاة، وهذا كنوع إجماع منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم. وآخرون من أهل العلم قالوا بأنه ليس بكافر، ولكنه فاسق مجرم لتركه من أعظم أو من أعظم شعائر الإسلام. وبعضهم اختلف اختلافا، قال إذا كان يصلي ويترك فإنه لا يكفر، إنما الذي يكفر من هو؟ التارك لها كلية. وهذا التفريق ذكر من كلام الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز. ابن باز يرى مجرد الترك يعتبر كفرا، وابن عثيمين رحمه الله رحمهما الله وابن عثيمين يرى أن الترك لابد أن يكون تركا كليا، أما إذا كان يصلي ويترك فإنه لا يطلق عليه الكفر. ومن أدلة المانعين لتكفيره حديث البطاقة التي ما فيها من عمل خير قط إلا قول لا إله إلا الله، فرجحت لما وضعت في الميزان، وفيه أنه لم يعمل خيرا قط. الآخرون قالوا هذا من أهل الأعذار، قد يكون لم يتيسر له العمل ويكون معذورا، وقالوا هذه النصوص لا ينبغي أن نزاحم بها النصوص الواضحة الجلية بين الرجل والكفر ترك الصلاة، لأن غاية ما هنالك أن يكون هذا النص عندهم متشابه، والمتشابه يحمل على المحكم، عرفتم؟ وهذا يدلك على خطورة هذه المسألة، فإن القول بكفر تارك الصلاة يقتضي أمورا عظيمة، أنه لا يغسل إذا مات، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يقبر في مقابر المسلمين، لا يرث ولا يورث، لا يزوج، يعني أمور عظيمة جدا. وفضل الصلاة، نعم، إذا قيل بكفره فإن ذبيحته لا تؤكل، بخلاف ذبيحة أهل الكتاب، فعلى هذا سيكون النصراني واليهودي في هذا خير منه حتى ولو. والصلاة أيها الإخوة العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء، في في حديث المعراج وقد كانت 50 صلاة، فلا يزال نبينا صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى صارت 50 بأجر 50. والصلاة تعتبر صلة بين العبد وربه، وهي من أعظم العبادات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها إن اجتنبت الكبائر. فالصلوات الخمس تكفر الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فمن أسباب تكفير السيئات المحافظة على هذه الصلوات الخمس، ولا يجوز للمسلم أن يتهاون فيها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولذا أول ما يحاسب العبد يوم القيامة كما جاء في الحديث عن الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. هذا في حق الله عز وجل. ما فيما يتعلق بحقوق العباد فإنه أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. وتقيم الصلاة هذا من حقوق الإسلام ومن أركان الإسلام العظيمة، أن يقيم العبد الصلاة صلة بينه وبين ربه عز وجل. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا رأى العبد من نفسه أنه يقع في المعاصي والذنوب فليراجع صلاته، لأن الصلاة إذا أقيمت حق القيام فإنها تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر. وإقامتها كما سمعتم بتأدية أركانها وشروطها وواجباتها والعناية بلبها وروحها. ما هو لبها وروحها؟ ها؟ يقول أخوكم السنن، توافقونه أم تخالفونه؟ نعم يخالفونك. دقيقة، النية، النية والبطانية تعرفهم من هم هؤلاء؟ ما تعرفهم؟ أفيكم أحد يعرفهم؟ جماعة التبليغ، النية والبطانية على ظهره يجوب في الأرض الداعي الكبير. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. طيب السؤال ماذا كان؟ لب الصلاة وروحها ما هو؟ قل الخشوع. أحسن، الخشوع هذا لب الصلاة وهو حضور القلب. فإن العبد إذا كان ذا قلب خاشع فإنه يستعذب صلاته ويستمتع بها. ولذلك كان سلفنا في غاية العناية بها. يقول محمد ثابت بن أسلم البناني من الأئمة العباد، يقول جاهدت نفسي في الصلاة 20 سنة واستمتعت بها كم؟ 20 أخرى. يعني صارت بعد ذلك لذة عظيمة. والأمر يحتاج منا جميعا إلى أن نجاهد أنفسنا، لا تدخل الصلاة وقلبك يسرح في أودية الدنيا، فإنك تخرج منها ولك من الأجر بمقدار حضور قلبك، قد تخرج منها ولك لك من الأجر النصف، وقد تخرج منها ولك من الأجر الربع، حتى قال العشر. إذن المعول على حضور القلب. نعم هي تجزئك إذا أحسنت أركانها وشروطها، لكن من حيث الثواب إنما تثاب بمقدار حضور قلبك فيها. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، والصلاة هي عبادة بدنية، أما الزكاة فعبادة مالية، وهو إخراج قدر مخصوص في الأموال الزكوية. والأموال الزكوية المستحقة تخرج لمصارف معلومة، وهي المصارف الثمانية التي ذكرها الله في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله هذا، والله عليم حكيم. يدلك هذا على أن المصارف هي ثمانية، ثمانية مصارف، لا يجوز أن يخرج الزكاة لغير هذه المصارف الثمانية. ومن الأصناف الزكوية الثمار وما تخرجه الأرض، كذلك الأنعام أيضا، وكذلك المال الذي هو أصله الذهب والفضة، فيخرج ربع العشر، ويخرج فيما يتعلق بما تخرجه الأرض بحسب ما يسقى به، إن كان يسقى من السماء ففيه العشر، وإن كان يسقى بالآليات والمذينات التي تستعمل في السقاية فإنه نصف العشر. ومن الأصناف ما يشترط أن يكون له حولا، كزكاة المال فإنه ينبغي أن يحول عليها حول بالشهر القمري وهي نصاب. أما الثمار وما تخرجه الأرض فآتوا حقه يوم حصاده. والزكاة هي حق للفقير، وأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع له الزكاة ولا يحق لآل بيته الزكاة، إن آل محمد لا نأكل الصدقة، لأن هذه الأموال الزكوية كما جاء في الحديث هي أوساخ الناس. وهذا الحق للفقراء حق مستحق، لا ينبغي للغني أن يعطي زكاة ماله وهو يمن بها على الفقير، أو يعطيه الزكاة يقول له انتبه تأخذ بها كذا ولا تأخذ كذا، وإياك أن تستعملها في كذا أو كذا، وهكذا. أما إذا قال إياك أن تستعملها في الحرام فجزاه الله خيرا، أقصد أنها ينبغي أن تسلم إلى يد الفقير وهو أعلم بما يحتاجه. ما ينبغي للأغنياء يأتون الفقراء ويقول له أنت إيش تحتاج، أخبرني الآن إيش تحتاج. لا، إذا علم أنه فقير أو مسكين فينبغي إعطاؤه المال في يده، هو أدرى بما يحتاجه. وكذلك أيضا كم يعطى من الزكاة؟ يعطى كفاية كم؟ عام، كفاية عام. وهذا يدلك على حرص هذا الدين الإسلام على سعادة المسلمين، لأنه لو أعطي كفاية عام يأتي العام الآخر ويعطى كفاية عام آخر وهكذا، فهو لا يحصل له حرج في قوته ومعاشه. فالزكاة تعتبر طهارة للقلب من الشح والبخل، والذي يمنع زكاته كما جاء في الحديث يسلط عليه إيش؟ شجاع أقرع، يعذب به بسبب منعه للزكاة. وكثير من المسلمين اليوم من ذوي الأموال لا يفقه أحكام الزكاة، وبعضهم تجده يتصدق تصدقا هكذا لا ينضبط بالقدر الواجب عليه. ومن الزكاة أيضا المختلف فيها زكاة عروض التجارة التي أعدت للبيع، فإن العلماء اختلفوا في وجوب إخراج الزكاة. جمهور العلماء على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، لأن أغلب أموالهم كانت في البيع، والله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، فقال خذ من أموالهم، وما هي أغلب أموالهم؟ البيع، التجارة الذي يعد للبيع. ومن العلماء قالوا أنه ليس بواجب، وإنما يخرج ما تطيب به نفسه. ومن المسائل أيضا التي فيها خلاف زكاة الحلي المستعمل، جرى خلاف بين العلماء في هذا، والصحيح وجوب إخراج الزكاة في الحلي المستعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يدها سوار فقال هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال هل يسرك أن تطوقي بسوارين من نار يوم القيامة؟ وهذا حلي مستعمل. فالزكاة مطهرة للقلب من داء الشح والبخل، وهي الشكر لله عز وجل على ما أنعم به على العبد من مال، نحن فضلنا بعضهم على بعض، ويقول الله جعلنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. نعم، فمن شكر الله عز وجل على ما أنعم به على العبد بأن جعله غنيا أن يتفقد إخوانه الفقراء. طيب، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. الصيام رمضان هو أن تمتنع عن جميع المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، تعبدا لله عز وجل. تعبدا لله عز وجل. والله عز وجل قال في فرضيته: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والامتناع عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في أيام معدودات وهي شهر رمضان. قال الله عز وجل: أيام معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصم. وصيام رمضان والمفطرات يشترط أن يكون المرء كي يحكم بفطره أن يكون عالما وأن يكون ذاكرا وأن يكون مريدا. أن يكون عالما، فإذا كان جاهلا فإنه لا يفطر. تقول أسماء: أفطرنا في يوم غيم ثم طلعت الشمس فلم نؤمر بالقضاء، لأنهم كانوا يجهلون. وأن يكون مريدا، فلو أكره الرجل زوجته على الجماع في نهار رمضان هل عليها القضاء والكفارة؟ الجواب: باتفاق بينكم أو بينكم خلاف، نعم ليس عليها لا قضاء ولا كفارة، لأنه أكرهها. وهذا إذا تحقق الإكراه بأنها لم تطاوعه على هذا. والواجب أيضا أنها تنكر عليه هذا الأمر المحرم، فهو انتهاك لحرمة الشهر والصيام. إذن أن يكون عالما وأن يكون مريدا غير مكره وأن يكون ذاكرا. فإذا أفطر ناسيا بأن أكل أو شرب أو وقع في المفطرات ناسيا فإنه لا يفطر بذلك. من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن صيام رمضان عبادة عظيمة فيها تربية للنفس على تحمل الجوع والعطش، وأيضا على تحمل أذى الآخرين حال الصيام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. ولا شك أن هذا أمر عظيم أن يتحمل المرء ويتصبر. وأيضا حال صيامه أيضا يجاهد أن لا يقول الزور أو يعمل به. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا يدلك على أنه تربية عظيمة، تحمل للجوع والعطش ومجاهدة للنفس في تحمل الأذى والتخلق بالأخلاق الحسنة الفاضلة. وأيضا هو تضييق على مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فالصيام يضيق عليه وفضله كثير. وليس هذا موضع سرد فضل الصيام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بفرضيته واحتسابا للأجر عند الله عز وجل. لا يصوم لأن الناس قد صاموا، لا يصوم لأن الناس قد صاموا كما جرت عادة بعض الناس، لا يستشعر أنه متعبد لله عز وجل بهذا الصوم، ممتثلا لأوامره محتسبا للأجر عند الله عز وجل، لا، صام الناس يصوم، ويخاف إذا رآه الناس آكلا أو شاربا أنهم يقومون عليه. موجود هذا زمان، والآن ما موجود؟ ما رأيت؟ على قول ايش؟ تعيش. يقول اخوك ابو حذيفه زمان من رأوه مفطرا علقوا في عنقي على حد تعبيره كرشة الخروف، ويطاف به في الاسواق تنكيلا وتعزيرا وتأديبا. نعم، نعم، أيوة، على ولي أمر المسلمين أن يمنع مثل هذا المنكر الظاهر، الذي ينتهك حرمة الشهر بأن يفطر أمام الناس. بعض البلاد تشتغل المقاهي في نهار رمضان، احنا قلنا بعض البلاد، أنت من تونس؟ طيب، في تونس يحصل هذا، نحن امتنعنا من ذكر هذا مراعاة لشعوركم، وأنت أبيت إلا أن تقولها. نعم، في تونس موجود المقاهي تشتغل في نهار رمضان، فهذا من شؤم الحكام الذين لا يقيمون شريعة الله عز وجل، ويترك هؤلاء الذين يجاهرون بالمعاصي والكبائر والجرائم دون ردع، وما يقومون إلا أمام الدعاة إلى الله عز وجل والمستقيمين وأهل المساجد، هؤلاء يقومون عليهم، لكن أهل المعاصي والفسق والفجور كأنهم ما رأوا ولا سمعوا. طيب، أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، الذي يفطر في رمضان متعمدا يعتبر كافرا أنت؟ تأمل قبل الجواب. أخوكم أبو حذيفة يقول لا أعرف، فيكم أحد يعرف؟ عندك عبد المجيد؟ صح، مر بنا كلام عبد الله بن شقيق، لا يعتبر كافرا. طيب، إذا قال ليس هنالك في الإسلام صيام، أيوة، إذا جحد الصيام فهو كافر. طيب، لو جحد الصيام لكنه صام مع المسلمين، ولو كان صائما، ولو كان قد تسحر يا عبد المجيد وصام؟ طيب، سلح، جزاك الله خير. صح، انتبه للاستحلال، هذا خطير. يعني الذي الآن يستحل أكل الربا، طيب، والمتفق على أنه ربا، دعونا من الربا المختلف في كونه ربا، وهذا قيد لا بد منه، هذا قيد لا بد منه، الذي يستحل أكل الربا وإن لم يأكل الربا يكفر؟ ما لكم في خوف هكذا؟ يكفر، لأنه استحل ما حرم الله عز وجل، لعن الله آكل الربا، يمحق الله الربا ويربي صدقات، ولو لم يفعله. إذا كان الشخص يقول إن شرب الخمر حلال وإن لم يشرب يكفر؟ يا جماعة، ما شرب يكفر. انظر قضايا الاعتقاد، خطورة قضايا الاعتقاد، وهذا يدلك على خطر أن المرء يعتقد حل ما حرمه الله عز وجل، هذا من أعظم ما يكون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. حج البيت أن يقصد بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج في المناسك والمشاعر التي هنالك. ومن هنا الحج له مواقيت زمانية وله مواقيت مكانية. المواقيت المكانية ما هي؟ نعم، كيف؟ يعني هذا بحسب الوافد من جهته، فعندنا الجحفة وذو الحليفة ويلملم وذات عرق وقرن المنازل، هذه مواقيت مكانية. والزمانية شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، ومنهم من يقول ذي الحجة كاملا. فهذه مواقيت الزمانية والمكانية. الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذكرت الاستطاعة هنا لأن الحج يقتضي سفرا من بلده إلى بلد الله الحرام، وعلى هذا فهو يحتاج إلى زاد وراحلة وإلى أمن الطريق وإلى رفقة أيضا. والرفقة هنا ليست بشرط، المرأة يضاف لها أنها تحتاج إلى محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لو كانت مقتدرة على الحج ولم تجد محرما، نعم، يسقط عنها الحج. أحسنت، يسقط عنها الحج. وبعض العلماء قالوا لا بأس برفقة النساء الآمنة. الرفقة الآمنة يا جماعة من النساء، لكن هذا القول مرجوح ليس براجح، لحديثي إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذهب فحج مع امرأتك. هذا يدلك مع أنه في غزو وجهاد، لكن لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك زوجته تحج بنفسها. فإذا قال قائل هذا في وقت كانت الطريق مليئة بالمخاوف وراحلة وقد لا تكون الطريق آمنة، أما اليوم فساعتين أو ثلاث ساعات تجد نفسك في بلد الله الحرام، فما الجواب؟ نعم، يقال في مثل هذا أن الله عز وجل حكيم وشرعه لكل زمان ومكان لا يتغير، بل وجد في أوقات الطائرات أن حصل شر في ذهاب المرأة بنفسها، فقد ذكروا في بعض الحالات أن الكابتن ومن معه من المضيفين والمضيفين إيش يقول لهم؟ مضيف الكابتن والمضيف قد يتآمران ويتظاهران بوجود خلل في الطائرة فيحتاجون إلى هبوط اضطراري في مطار كذا من أجل أن هنالك نساء أو امرأة ليس معها أحد. أنتم معي؟ يعني وهم في السماء يقولون سنهبط في مطار كذا نظر لوجود خلل أو لوقود أو لاطمئنان على الطائرة وعليكم، وينزلون في مكان غير المكان الذي قد أرادوا الذهاب إليه. كل ذلك من أجل أغراض دنيئة، بسبب أنهم قد عرفوا أن هنالك من في الطائرة نساء لسن معهن محارم. انظر إلى حكمة الله العظيمة كي تحفظ المرأة من مثل هذا الشر. إذن من شروط الحاج بيت الله عز وجل الزاد والطريق والراحلة، يضاف للمرأة أنها تكون مع أن يكون معها محرما كي تؤمن من شر الاعتداء عليها من الفسقة والمجرمين. وحج البيت الله الحرام يعد من أعظم الأعمال، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الجواب، على الصحيح أنها واجبة لكنها ليست كركن الحج، ليست هي من أركان الإسلام. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأيضا صوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الحديث. فإذا هذه قواعد الإسلام التي بني عليها الإسلام. فقال وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، عادة السائل أنه لا يعلم الجواب ويريد أن يعلم الجواب، لكن هنا جبريل عليه السلام كان يسأل ويصدق على الجواب. وفيه أن الطالب ربما يسأل سؤالا هو يعرف جوابه من أجل أن يستفد الحاضرون، من أجل أن يستفد الحاضرون، لا أن يسأل الطالب كما تقدم إظهارا لمزية أو ترفعا على شيخه، فإن هذا من سوء أدب الطالب، من سوء أدب الطالب. والزهري قد يكثر عليه الإمام الزهري بعض الطلبة، فقال إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما قد سرك مني من خلق. فطالب العلم فيما يتعلق بأدب السؤال ينبغي أن يسأل تعلما لا تعنتا ولا إظهارا لمزية فضل له على شيخه، فإن هذا سبب في حرمان العلم، هذا سبب في حرمان العلم. وله أن يستشكل ويستفهم، لكن كما سمعتم بأدب السؤال. والأدب نحن بحاجة إليه أكثر من حاجتنا إلى العلم، فقد كانوا يأتون إلى حلقة العلماء وكثير منهم ليس معه قلم أو دوات حبر، إنما ينظرون إلى الشيخ كي يأخذوا من هديه وسمته ودله، كل ذلك من أجل أن يتربوا التربية الصالحة. أم مالك تكور لمالك الإمامة وتقول اذهب إلى حلقة ربيعة الراي فخذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه، هذه تربية عظيمة جدا. فأخذوا العلم والعمل والهدي والسمت، وهذا يجري كثيرا لدى بعض طلبة العلم المبتدئين، يشعر بنشوة الفائدة فيصبح يصارع المشايخ والعلماء، وأنتم قلتم كذا ولماذا لا نقول كذا، وإذا قلنا كذا فكذا، والعالم ربما يعرض عنه أو يختصر له فيعتقد هو، يقول الشيخ ما هو مليان، الشيخ لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. البركة أحيانا والسداد في كلمتين من جواب الشيخ، وتجد أنت تحفظ كثيرا في المسألة وتأتي عند العالم يجيب بكلمتين وهو الحق، وهذا مر بنا كثيرا، مر بنا كثيرا، تظن أنك قد اجتمعت عندك أطراف المسألة وجمعت شتاتها، وتأتي عند العالم فيشير إلى نكتة في المسألة لن تجدها ولو بحثت عمرك في المسألة، وهذا رأيناه وشعرنا به سيما لما كنا عند شيخنا رحمه الله، فالشيخ تجده مسددا في الجواب، لماذا؟ لأنه قد اطلع على مقاصد الشريعة وصارت الشريعة بين عينيه. أنا وأنت نعرف نتفا، نتف من هنا ونتف من هنا ونتف من هنا، لكن العالم بين عينيه الشريعة، يعرف مقاصدها ويعرف أدلتها ويعرف العموم من الخصوص والعام، العام من الخاص والمطلق من المقيد والناسخ من المنسوخ، ويعرف مواطن الإجماع ومواطن الاختلاف، يعرف هذا العالم، وأنت تبقى عند المسألة وتظن أنك قد هضمتها هضما جيدا، تأتي عند العالم فلا تظفر بشيء. ولذلك يا إخوة ثقوا بعلمائكم وتلقوا عن علمائكم علما صحيحا لا غبش فيه، ونحن جميعا بحاجة إلى أن نتلقى عن العلماء وأن نتزود من العلم من الأشياخ، واستقلال الطالب عن العالم بداية السقوط، بداية السقوط. إذا رأيت طالب العلم صار يقول أنا أرى ولم يظهر لي ولي رأي في هذا وأدى اجتهادي إلى كذا وقلت وقلت، فمعناه أنه بدأ في الرحيل. نعم، ليش هو مات؟ لماذا تكبر عليه أربعا؟ عرفتم يا إخوة، الشيخ ابن عثيمين كان إذا وفد إلى المدينة، تعرفونه محمد الصالح العثيمين فقيه الأمة، يأتي إلى المدينة فيأتي إلى المسجد النبوي لإلقاء درس، ماذا يفعل الشيخ عبد المحسن العباد؟ يوقف درسه ويذهب إلى حلقة الشيخ ابن عثيمين يحضر الدرس هو وطلابه، وأنا آسف جدا للمتطاولين على هؤلاء الأشياخ، أمر مؤسف للغاية، كجماعة أبي الحسن المأربي، هؤلاء نفق فيهم أبو الحسن المأربي فصاروا يطاولون القمم الشاهقة، وصاروا يتكلمون على أشياخ السنة كأنه يتكلم على طفل أو يتكلم على شخص عادي، فهذا من الانحراف أيها الإخوة. ولا يزالون يتساقطون في هذه المهاوي حتى صارت ألسنتهم تطعن في العلماء وتقدح في العلماء، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. الشيخ عبد المحسن العباد يترك درسه وكرسيه ويذهب يحضر حلقة الشيخ العثيمين، وهذا تجده طار ولما يريش، صغيرا في العلم والفضل، مضطربا في الفهم، رديئا في الخلق، ويتطاول على أئمة أهل السنة في هذا العصر، ولا يزيدون نشاطا في القدح والثلب إلا إذا ذكر أمامه الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. لو ذكرت هذا العالم المجاهد تحركت الألسن. لماذا هو يزعجهم؟ قم أنت لماذا يزعجهم الشيخ ربيع بن هادي المدخلي؟ لعلك أنت من الجماعة. لماذا يزعجهم؟ لأنه في الجرح والتعديل. انظر إلى صديقك الذي بجانبك، لست صديقة؟ قم اجلس أنت. لماذا يزعجهم؟ أحسنت، يزعجهم لأنه يبين باطلهم وما عليه وما هم عليه من الانحراف عن السنة وعن منهج سلف الأمة، لذلك هم يتألمون. هكذا أخانا؟ نعم أحسن. مر بمرة في ترجمة في ميزان الاعتدال أن بشار الخفاف من الرواة هذا قال عنه يحيى بن معين دجال من الدجاجلة، فقال هو نعم يا يحيى الموعد بيني وبينك يوم القيامة. هل خاف يحيى من هذا الكلام؟ أنت يحيى بن معين ماض في حكمه على الرجال، مخلصا صادقا عالما بأسباب الجرح، من أهل الديانة والورع والإمامة، يلتفت لمثل هذا التخويف دجال من الدجاجلة. إنما يقولون هذا حماية للشريعة. واليوم تجد الواحد منهم نعم سنقف بيننا وبين الشيخ ربيع يوم القيامة وسنأخذ منه المظالم. ليش؟ هي قطعة أرض ولا دنيا؟ هذا دين. ما تكلم الشيخ عافاه الله وشفاه من كل سوء ومكروه، ما تكلم في شخص إلا ببرهان وحجة، هذا أمر معلوم من كتبهم، من أشرطتهم، من مقالاتهم. والرجل قد شهد له علماء المعاصرون له بالعلم الراسخ وبالخبرة بالطوائف والفرق والجماعات والمعرفة بأسباب الجرح وأنه صاحب سنة، إذا شهد له هؤلاء القمم الشاهقة ننتظر من أبي الحسن المأربي أن يشهد له، فأين الثرى وأين الثريا؟ قم يا أخانا أنت، بماذا شهد له العلماء؟ تحفظ عباراتهم؟ قم أنا أنت. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا قال لكم الشيخ ربيع أني أنا مخالف فأنا مخالف. وقال عنه الشيخ قطب رحمه الله: إذا قال الشيخ ربيع في رجل إنه حزبي، قال الرجل في الشيخ ربيع إنه حزبي، فستبين لكم أنه حزبي. من يقول في الثاني أنه حزبي؟ الرجل يقول في الشيخ ربيع فيتبين أنه حزبي. لا، هي بالعكس، إذا قال الشيخ ربيع الرجل أنه حزبي فهو حزبي، ستذكرون. فقط يكون الرجل ليس له أتباع، فإذا صار له أتباع صاح بما يعتقد. هذا كلام الشيخ مقبل رحمه الله. وماذا يقول الشيخ الألباني عنه؟ حامل رواء الجرح والتعديل في هذا العصر هو الشيخ الدكتور ربيع، والذين يتكلمون فيه لا يتكلمون بعلم، العلم معه. أحسنت، جزاك الله خيرا. هذا ثناء عظيم يا إخوة، هذا ثناء رفيع. فإذا إياك أن تلتفت إلى هراء هؤلاء، فإن الكلام في علماء السنة قديم. ماذا كان يقول واصل بن عطاء في علم الحسن البصري؟ أفيكم أحد يدري؟ عبد المجيد سئلت كثيرا، الرحيبات يدري؟ قم شوي شوي، وين؟ على خير إن شاء الله. خرقة شيش؟ ماذا تريدون من علم الحسن البصري؟ إنما علمه كخرقة حيض ملقات. انظروا إلى هذا المجرم، يقول على الحسن البصري إمام التابعين، ويقول في رواية الحسن عن سمرة: قبح الله سمرة. لقد كانوا يتكلمون في أشياخ السنة، وهي علامة ظاهرة على بدعهم وانحرافهم. فاليوم من طعن في الشيخ ربيع، من طعن في الشيخ عبيد الجابري، من طعن في الشيخ الفوزان، من طعن الشيخ عبد المحسن العباد، من طعن في الشيخ اللحيدان، من أيضا يا إخوة؟ من طعن في الشيخ محمد بن هادي، من طعن في الشيخ زيد المدخلي، من طعن في الشيخ النجمي أحمد بن يحيى النجمي، ومحمد بن أمان الجامي، ابن باز، ابن عثيمين، مشايخ السنة، من طعن فيهم فهو صاحب هوى ولا كرامة، لا كرامة له. هؤلاء علماؤنا وهؤلاء أشياخنا. اجلس. يقول الأخ: بالله عليك، ما معنى حزبي؟ معنى حزبي أنه صاحب ولاء ضيق لجماعته ولفكرته ولطائفته، فإنه يؤالي على هذا الحزب ويعادي عليه، لا يؤالي للكتاب والسنة، لله ولرسوله وللمؤمنين، لا، ولاؤه للحزب. فإن كنت مع ما يقوله حسن البنا فأنت معنا، وإن كنت لست معه فلست معنا. هذه هي الحزبية العفنة، ولا وبراء في الحزب. إن كنت أنت تقول بما يقوله أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل المأربي فأنت معنا، وإن كنت تقدح فيه فأنت ضدنا. الولاء للأشخاص، الولاء للمناهج الطائفية الضيقة. أما أهل السنة والجماعة فولاؤهم لله ولرسوله وللمؤمنين. عرفتم الآن؟ فيصير هذا الرجل الحزبي يعمل لحزبه، يعمل لمقالته، يعمل لفكرته، يوالي ويعادي لله؟ لا، إنما للحزب. ولذلك انظر يا جماعة الإخوان، من أجل حزبهم يقربون القبور، يقربون البعث، يقربون الاشتراك، يقربون النصراني، يقربون أطياف كثيرة من أجل الحزب. أهل السنة يعتنون بهذه الكثرة كي يكون جماعتهم كثير. الجواب: يعتنون بالحق ويصبرون على الحق ويعلمون الناس ويعتنون بدعوتهم إلى الحق. أما أنهم يتكثرون بالباطل فلا، ويعتقدون أن الحق ظاهر ومنصور، قل أتباعه أو كثروا، فالحق بنفسه أبلج والله يؤيده، عرفتم؟ لكن هؤلاء، لاحظ اليوم الآن تجد الحزبيين مع بعض، صح؟ التبليغي مع السروري مع الإخواني مع يعني مع الصوفي بالأحضان. من الذين تجدهم قد تبرأوا من هذه الطوائف والجماعات؟ من هم؟ السلفيون. الولاء والبراء، لب الإسلام، أن نحب في الله ونبغض في الله عز وجل. ولو أقرب قريب الجواب، ولو أقرب قريب. ماذا يقول محمد ابن عبد الوهاب شيخ الإسلام حول هذه الفقرة؟ تحفظ الرسول الثلاثة، قم. أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم حاد الله ورسوله، ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أحسنت، جزاك الله خيرا. هل فهمت ما معنى حزبي؟ فهمت أو لا؟ من السائل؟ فهمت الآن؟ أيوة، هؤلاء هم الحزبيون، فاحذرهم. طيب، احذرهم. إلى هنا، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: تنبيه النكتة هي الفائدة. نعم، ذكرت أن العالم ينبه على النكتة المقصود بها الفائدة اللطيفة التي قد لا تظهر للطالب. ما هي النكت المضحكات؟ بلغني أن إمام مسجدنا يسب دين الله، ما حكم الصلاة خلفه؟ ما يجوز إذا ثبت هذا أن تصلي وراء من يسب دين الله، فسب دين الله يعتبر كفرا وردة، وهو إمام، نعوذ بالله. وهؤلاء كثروا في ذلك الزمن يا إخوة، نرجو أن تكون في هذه الأوقات على القائمين على الأوقاف أن يضعوا أئمة أهل صلاح ودين وتقوى وأهل فقه بمعرفة الصلاة وأحكامها، وقبل هذا أن يكونوا من ذوي العقيدة الصحيحة. الأوقاف مسؤولة على هذا في تنصيب أئمة يكون على قدر من التدين وعلى قدر من العلم. أما أن يكون إمام المسجد يسب دين الله فهذه بلية عظيمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمامة شرف عظيم، هذا ينبغي أن يزاح عن الإمامة وأن يبين له أن سب دين الله يعتبر كفرا كيف نعرف الناس بعلماء السلف في هذا العصر، وخاصة أن أغلب الناس لا يعرفون إلا من يخرج في القنوات الفضائية؟ عرفهم كلما كان هنالك مجلس أو اجتماع أو لقاء، عرفهم بعلماء الأمة. وكذلك أيضا أسعى في نشر كتب مشايخ السنة ورسائلهم ومطوياتهم، فإنه سيحصل خير كثير. مرة رأيت شابا هيئته لا تدل أنه يقترب من الهداية والخير، شعره طويل هكذا ولباس غريب جدا، فسألني شخص فتكلمت على مسألة، فقال هو هذا الشاب الغريب الهيئة ولا يبدو عليه الخير والصلاح، قال الشيخ الألباني قال بهذا. قلت وأنت أيضا تعرف الألباني؟ صحيح يا إخوة، كثير هذا. وآخر يقول لك بن باز قال كذا، وهو من العامة وربما يتعاطى بعض المعاصي. فعلماء السنة أخانا، الله هو الذي يضع لهم القبول. فائدة، يقول الشيخ مقبل: أركان الحزبية الكذب والتلبيس. صح، لا تجد حزبيا إلا وتراه كذابا ملبسا، ولو كانت لحيته تملأ صدره، ولو كان إزاره إلى أنصاف الساقين. صدق عبد السلام بن حرب لما قال: أهل الأهواء يكذبون ولا يبالون. الحزب يساوي كذاب، هم يكذبون على العلماء ويطعنون في العلماء ويكذبون، بل أسوأ من هذا كما يقول إخوة أنهم يكذبون على الله وعلى رسوله وعلى شريعته. أحسنتم على الاستدراك، هذا قوي يا أبو حذيفة استدراكك، صحيح. ننصح إخواننا القائمين على المسجد أن يجعلوا المنبر على وفق السنة، إذا لم يكن في الأمر مفسد أعظم من تغييره. سمعت؟ يقول الشيخ مقبل في ترك الصلاة أن العروس ليلة الزفاف تقوم بترك صلاة العصر، فإن عقد النكاح باطل. بارك الله فيك، نوضح ذلك. الشيخ يعتقد كفر تارك الصلاة، وطالما أنها قد تركت الصلاة عن عمد فإنها تعتبر قد كفرت، وبالتالي ما في عقد نكاح صحيح. ويحصل يا إخواننا ترك الصلوات حتى في تزين المرأة العروس، وبعضهن يحصل لها تفعل مكياجا، ما يسمى بالمكياج التزين هذا، وبعدين ربما ينتقد وضوءها، تقول إيش سأفسد هذا المكياج وقد فعلناه بخمسمائة دينار. موجود كلام هذه؟ نتعرض لأسئلة كهذه وتبقى من أجل هذا المنظر تترك الصلاة حتى يخرج وقته. نعم، جمع تقديم، صلى الله السلام أخانا. أخبرت مرة أن امرأة هي عروس، فبعد ذلك عملوا لها هذه الزينة والمساحيق ونحو هذا، وبعد ذلك توضأت، قالت تريد أن أتوضأ، قالوا لا يمكن تتوضئين، هذا مكلف. قالت والله لا أترك صلاتي، وتوضأت فماتت من تلك الليلة. يقول: عندي مبلغ من المال قد حال عليه الحول، وأنا أدخره وأزيد عليه لأتزوج به، ولكن كلما يقرب موعد الزواج تحدث ظروف، فبقي عندي هذا المال حول كامل مال العلم أن هذا المبلغ لا يكفيني لحاجيات الزواج، وأني سوف أستدين مع هذا المبلغ عندما يحين موعد الزواج. إذا أذنتم أنا في أمس الحاجة للإجابة أخرج الزكاة عن هذا المال. يجب عليك إخراج الزكاة على هذا المال، وإن كان لا يكفيك للزواج لكنه صار نصابا وحال عليه الحول. ونسأل الله أن يسر لك أمر الزواج، وأن يسر لإخواننا جميعا أمر الزواج، وأن يسر لإخواننا الراغبين في التعدد الزواج. لا نريد الفتن يا إخوة. ما في نساء؟ لا في نساء يا أخوان، انتبهوا. النساء سيخرجن مظاهرة على حد القادم. هذه هي الديمقراطية، هي هذه الديمقراطية. الخبازون سيخرجون، وجماعة البنايين بيطلعوا مظاهرة. وسطوية الملعقة، المهم قصة. صحيح يا أخوان، هي هذه هي الديمقراطية. يخرجون يقفون يقفون يقفون ويرجعون إلى بيوتهم. نعم، آمين. ما اسمك؟ يقول أخوكم إسماعيل نسأل الله لا يمكن لهم في البلاد. أيوة، من أجل تحاسب عليها. كيف نوفق بين من قال لا إله إلا الله فقط لا يدخل الإسلام وبين حديث البطاقة؟ يحمل على أن القائل في حديث البطاقة أنه كان مدركا لمعناها، عاملا بمقتضاها فيما يتعلق بأعمال القلوب، لكنه كان معذورا في ترك العمل. متى يصير طالب العلم عالما؟ إذا شهد له العلماء بأنه قد بلغ هذه المرتبة، وشهدت له تصانيفه وكتاباته ودعوته. هل يجوز أن تحج المرأة وهي في فترة العدة مع وجود محرم؟ عدة إيش؟ عدة المتوفى عنها زوجها. أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز الحج، وأن المعتدة بوفاة زوجها وإن كانت قادرة على الحج لا يجوز لها الذهاب إلى الحج. ما هو الشرك الأصغر؟ ذكرنا أن مثل له العلماء بيسير الرياء والحلف بغير الله. امرأة عندها ذهب لم تخرج زكاته لعدة سنين لجهلها بالحكم الشرعي، فماذا تفعل مع العلم أنها لا تعرف قدر هذا السنين بالتحديد؟ تتحرى ما يغلب على ظنها وتخرجه، إلا إذا كان في الزكاة الذهب الحلي المستعمل قد اعتمدت على فتوى عالم، فإنها تكون معذورة في تلك الفترة. رجل متزوج وزوجته إذا قامت من النوم يأتيها فشل حتى لا تستطيع أن تصلي. إيش هذا؟ أربع. حتى بعد الظهر، حتى أن تصلي الصبح حتى بعد الظهر وربما بعد العصر، فما حكم هذه؟ وهي تجب عليه الصلاة. على كل إن المرأة هذه مريضة، أقول ينبغي أن تعالج. هل هذا مرض عضوي؟ يجب عليها أن تعالج هذا الفشل، أم هل هذا فشل ناتج عن وجود سحر مثلا أو مس شيطان يحاربها في صلاتها؟ فكذلك تعالج بالرقية الشرعية. المهم أنه لا يجوز لها أن تترك الصلاة حتى يخرج وقتها. نزل عندي ضيوف وأنا صائم فنويت أن أفطر إكراما لهم وحصل لهم ظرف وانصرفوا قبل وقت الغداء، فهل أستمر في الصيام أم بمجرد نية الإفطار أكون مفطرا؟ وهل أفضل ما فعلت من إكرام الضيف أم الصيام؟ لا بأس إذا كان المتطوع أمير نفسه له أن يفطر. وهؤلاء الضيوف خرجوا، إذا كنت أنت قد عزمت عزما مؤكدا على الإفطار فإنك تفطر وتتم اليوم إفطارا. نصيحة لمن يأتي دائما في الصلاة مسبوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله، من حديث أبي سعيد الخدري. فالإنسان يسابق ويسارع، ونسأل الله لنا جميعا الإعانة. هل توجد كراهة في أخذ مال الزكاة إذا كان المرء بحاجة إليه باعتبارها من أوساخ الناس، أم الأفضل اجتنابها؟ وإني أحبكم في الله وجزاكم الله خير، أحبكم الله الذي أحببتنا فيه. هذا باعتبار أن أهل البيت لا تحل لهم الصدقة. الإنسان إذا كان يستطيع أن يتعفف، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله عز وجل، فله أن يترفع ولا يأخذ مال الزكاة. أما إذا كان قد أخذها وهو مستحق لها فإن هذا لا يقدح في مروءته، هذا لا يقدح في مروءته. أنتم تعلمون أن من مصارف الزكاة طلاب العلم مثلا، يعتبر من مصارف الزكاة، وأنتم تعرفون أن طلبة العلم وأهل العلم هم أنبل الناس هكذا. فلذلك أنت مخير في أخذها أو في تركها، وهو أمر يرجع المرء فيه إلى تقدير أحواله، إلى تقدير أحواله. فربما يكون عليه دين لا يستطيع سداده، والناس يطالبونه بأموالهم، إذا هيأ الله له زكاة الأولى أن يأخذ يسد الدين أو يقول لا؟ الجواب: يسد الدين، يسد الدين. قد كان بعض العلماء عليه ديون، مر فيه ببعض التراجم، فأرسل إليه أظن الليث بن سعد وقال: خذ هذا المال وكف ألسنتهم عنك. قال: ما حكم ما يفعله الناس من إخراج زكاة الفطر بدل الطعام مال، ويقولون بأن الفقير يحتاج إلى مال وهو أعلم بما يحتاج، فالطعام متوفر ويمكنه شراؤه بالمال، المال هل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: ومعاذ أمر بإخراجها طعاما، صاعا من شعير، صاعا من بر، من تمر، من أقط. نعم، فزكاة الفطر تخرج طعاما. أما قوله هنا وهو أعلم بما يحتاج، بعض الفقراء الآن يعطونه مال في زكاة الفطر فيذهب ويشتري به أشياء، لكنك لو أعطيته طعاما هو هذا القوت الذي يحتاجه كل بيت، صحيح يا أخواننا أو لا؟ أحيانا تعطيه مالا يذهب إلى محل السجارات سجائر يشتري سجارة. فالسنة جاءت بالإطعام، فينبغي لنا أن نتقيد بما جاءت به السنة. يقول: ما الفرق بين الركن والشرط والواجب؟ الركن لا تقوم العبادة إلا به، وهو يكون داخل العبادة، والشرط يكون خارج العبادة، والركن تركه يبطل العبادة، والواجب تركه يؤثم الفاعل، وقد لا يبطل العبادة. يقول هل يجوز ايش هذا؟ هل يجوز ايش يعني؟ هل يجوز الاستدلال؟ هذه ما لها علاقة بالاستدلال كلمة بحديث شعب الإمام فيما يتعلق بإماطة الأذى عن الطريق، أن الإماطة فيما يتعلق بنظافة المسجد من باب أولى. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم قد أزاح نخامة عالقة في المسجد حكها، فعمارة بيوت الله عز وجل فنظافة بيوت الله عز وجل من أولى ما يكون. وقد كانت هنالك امرأة تقوم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت فصلي عليها، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنها قد ماتت، قال ألا أذنتموني أعلمتموني، ثم ذهب وصلى عليها على قبرها. وهذا يدلك على مكانة الذي يقوم المسجد في تنظيفه والعناية به. ونعيم المجمر، لماذا لقب بالمجمر؟ لأنه كان يبخر المسجد. لا شك أن هذا من أعظم الأعمال الصالحة. يقول السلام عليكم ورحمة الله، نظرا لتفاوت أعمار الحاضرين، فما الطريق المثلى لفهم وتدوين الفوائد من هذه الدروس العلمية وكيفية التحضير كيف تكون؟ جزاك الله خيرا، مع بعض التفصيل لكي ندونها. أظن هذا يحتاج إلى وقت في شرح بعض آداب تسجيل الفوائد والتحضير للدرس. انتهى الوقت؟ انتهى الدرس؟ طيب تفضلوا وجزاكم الله خيرا. صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه وصلتني عندي في البيت، حنرد عليها كتابة. سلام الله رب يحفظك. عارف هذا خير. أفضل لو كان وقته موسع. والله يا خان ممكن يجوا هنا، ممكن نحضر حتى هنا اللي جيت للدورة أنت الصباح كامل. إن شاء الله رب يحفظك. طيب وين كلم يقول ولا مين وخلاص أخوني، إذا كان يمكنه أن يجمع بين مصلحتين، خاصة الدورات الحق أنها قريبة، لو فاتت الدورة ربما الإنسان يبقى فيه حرج، يسعى يدوره حتى لا تتيسر. يحيى نقول خلاص إذا هلبت يحيى.